الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول من مجالس شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لمؤلفه الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله وغفر له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس وأن يجعلها مجالس نافعة وأن يثيبنا عليها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الكتاب الذي سنشرحه هو في عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة مأخوذة من العقد والشد والربط، هذا مأخذها في اللغة، أما في الاصطلاح فهو ما عقد عليه القلب وجزم به. وعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، هي ما عقد السلف رضي الله عنهم عليه قلوبه من مسائل الإيمان التي وردت في الكتاب والسنة. أما السلف فهم في اللغة من سلفك، يعني من سبقك، وفي الاصطلاح يراد بهم أئمة القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون لهم وأتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام، فذم القرون التي هي بعد القرون الثلاثة الأولى. لكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة هي التي تمسكت بما كان عليه أئمة القرون الثلاثة الأولى. فهؤلاء هم التابعون لهم بإحسان إلى آخر الزمان. فعقيدة السلف المراد عقيدة الصحابة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى، عقيدة الصحابة هذا القرن الأول، وعقيدة التابعين تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم وتربوا على أيديهم، ثم عقيدة أتباع التابعين أيضا الذين أخذوا عن التابعين فهم تلاميذهم وتربوا على أيديهم. وفي هذه الأزمان كان أئمة أهل الإسلام، كان الإمام عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد، هؤلاء كلهم كانوا في تلك الفترة. فهذه العقيدة التي سيقررها المؤلف هي عقيدة هؤلاء. عقيدة السلف أصحاب الحديث، المقصود بأصحاب الحديث ليس كل من اشتغل بالحديث، لا، فقد اشتغل بالحديث عند المتأخرين من هو من أهل البدع، بعض مخرفي الصوفية اشتغلوا بالحديث، وبعض الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق اشتغلوا بالحديث. فليس المعنى من أصحاب الحديث من اشتغل بالحديث، لا، بل المقصود من عظم الحديث وأحب الحديث وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بالحديث وقدم الحديث على عقله وهواه، هؤلاء هم أصحاب الحديث. الحديث هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، فهم يعظمون ذلك ويحبونه ويتقربون إلى الله بالذب عنه وبتعلمه وتعليمه وبالعمل به وبالولاء والبراء عليه، هؤلاء هم أصحاب الحديث الذين عناهم المؤلف رحمه الله. فهذه العقيدة عقيدة السلف أصحاب الحديث، الصحابة كان هذا شأنهم، والتابعون وأتباع التابعين وكل من جاء بعدهم واتبعهم بإحسان وعظم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدم الدليل على عقله وعلى هواه فهو من أصحاب الحديث، فهو من أتباع السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم، وله نصيب من قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن اتبع سبيل المؤمنين فقد نجا من العقاب المذكور، هذا معنى عقيدة السلف أصحاب الحديث. فالمؤلف رحمه الله سيذكر لنا هذه العقيدة التي أخذها عن مشايخه وعرف أن سلفه كانوا عليها، فهو سينقل لنا عقيدة ليست لشخص بل هي عقيدة لأئمة الإسلام ومصابيح الهدى. هذا الذي سيذكره لنا في هذا المعتقد الذي بين أيدينا، تعرفون من هنا قدر هذا المعتقد الذي وضعه هذا المؤلف بين أيديكم ونسبه للسلف الصالح رضي الله تعالى عنه. هذا ما سنشرحه بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ بمادة الكتاب نعرف بالمؤلف حتى نعرف قدره رحمه الله تعالى. المؤلف ترجم له غير واحد من أهل العلم، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، وله ترجمة في تاريخ الإسلام كلاهما للذهبي، وله ترجمة طويلة في تاريخ دمشق لابن عساكر، وله ترجمة في كتب طبقات الشافعية، طبقات الشافعية لابن كثير، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، وطبقات الشافعية للسبكي أيضا له ترجمة هناك في تلك الكتب، وله ترجمة أيضا في طبقات المفسرين، وفي تراجم المحدثين. فمؤلفنا رحمه الله كان متميزا بعلم الحديث وعلم التفسير وبالوعظ والإرشاد. قال عنه البيهقي وهو تلميذه، قال حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني، ثم ذكر حكايته. هذه تزكية رفيعة من تلميذه من البيهقي. فالمؤلف توفي رحمه الله سنة 49 و400، البيهقي من تلاميذه، والحاكم النيسابوري صاحب المستدرك من شيوخه، فهذا الثناء الذي نقلناه لكم هو عن البيهقي عن تلميذه. ومن أعرف الناس بالشخص تلاميذه وشيوخه، فإذا جاءت التزكية عنهم تكون متينة أو جاء الجرح كذلك منهم مفسرا يكون مؤثرا. إذا عرفوا بالخير والتقوى والصلاح والصدق فيما يقولون. وقد أثنى على مؤلفنا غير واحد من أهل العلم. قال أبو عبد الله المالكي أبو عثمان يعني الصابوني ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. أبو عثمان كنيته اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد النيسابوري الصابوني. وقال عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي صاحب كتاب السياق وهو ذيل على تاريخ نيسابور قال الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقه وعظ المسلمين 70 سنة وخطب وصلى في الجامع نحو من 20 سنة وكان حافظا كثير السماع والتصانيف حريصا على العلم سمع بنيسابور وهراه وسرخس والحجاز والشام والجبال وحدث بخراسان والهند وجورجان والشام والثغور والحجاز والقدس ورزق العز والجاه في الدين والدنيا وكان جمالا للبلد مقبولا عند الموافق والمخالف مجمع على أنه عديم النظير وسيف السنة ودامغ البدعة وكان أبوه الإمام أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور ففتك به لأجل المذهب وقتل فأقعد ابنه هذا ابن 9 سنين فأقعد بمجلس الوعظ وحضره أئمة الوقت وأخذ الإمام أبو الطيب الصعلوكي في ترتيبه وتهيئة شأنه وكان يحضر مجلسه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والأستاذ أبو بكر بن فورك ويعجبون من كمال ذكائه وحسن إيراده حتى صار إلى ما صار إليه مشتغلا بكثرة العبادات والطاعات حتى كان يضرب به المثل. ثناءات العلماء عليه كثيرة، هذه بعضها، وفيها كفاية كي نعلم قدر الرجل وأنه كان من العلماء العاملين، فقد وصف بالعبادة وبالطاعة، وصف بالعلم، وصف بالسنة، وصف بمحاربة البدعة، أوصاف جليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمثلها وأن يجعلنا من المقبولين عنده. هكذا تكون بارك الله فيكم الصلابة في السنة. بعض الشباب قد سلك مسلكا منحرفا في طلب هذا الوصف الصلابة في السنة منقبة ومنقب رفيع إذا طلبها الشخص قربة لله تبارك وتعالى لا رياء وسمعة فهي منزلة عظيمة، لكن تطلبها من بابها بأن تتحلى بما تحلى به هذا الإمام من العلم والعمل والإخلاص وتتبع السنة والحرص عليها والحذر من البدعة ومن الوقوع فيها والولاء والبراء على السنة. و وتطلب الإخلاص من الله تبارك وتعالى وتحرص عليه وتحذر من الحسد ومن الكذب ومن الطعن في إخوانك بالظلم من أجل الرياسة. ما هكذا تصل إلى المقامات العليا. أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ وسيأتي معنا ما يدلكم على الطريق الصحيح في ذلك، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه مقدمة الكتاب، بدأها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتبه فكان يبدأها عليه الصلاة والسلام بالبسملة. أما كتبه فكان يبدأها صلى الله عليه وسلم بالبسملة. ومعنى الحمد لله يوصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال محبة وتعظيما له. والحمد لله أي الحمد يستحقه الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد الكامل. رب العالمين، الرب هو الخالق، هو السيد، هو الراعي، هو المربي لخلقه، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر لأمر خلقه. كل هذه المعاني يدل عليها هذا الاسم. والعالمون هم كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فالجن عالم، والإنس عالم، والطير عالم، وهكذا. فهو رب كل شيء سواه تبارك وتعالى. والعاقبة للمتقين يعني آخر الأمر نصر وفلاح للذي يتقي الله سبحانه وتعالى. الذي يتقي الله هو الذي يعمل بطاعته ويجتنب معصيته، هذا عاقبة الأمر يكون له، فهو الذي يفلح في نهاية الأمر فلاحا دنيويا وأخرويا، كما حصل مع نوح عليه السلام وكما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية الأمر كان النصر والفلاح من نصيبه في الدنيا وفي الآخرة. فالعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد، صلاة الله على نبيه ذكره له في الملأ الأعلى أي عند الملائكة المقربين، كما فسره به أبو العالية. وعلى آله، الآل هم الأهل، فإذا جاءت وحدها من غير ذكر الصحابة معها فيكون المقصود بهم الأتباع بشكل عام، لأنها تأتي بمعنى الأهل وبمعنى الأتباع، فتكون بمعنى الأتباع بشكل عام سواء كانوا من أهله أو من غيرهم. أما إذا أرفق معها الصحب فتكون هي بمعنى الأهل وتخص أهل بيته من المسلمين. وهنا هكذا فعل المؤلف، ذكر الآل وذكر الصحب. فصلى الله على محمد وعلى آله يعني أهل بيته من المؤمنين وصحبه وعلى أصحابه. والصاحب معنى الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يسمى صحابيا. قال أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام. الآن كان أسلوبه في الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى منه، الآن يريد أن يدخل على موضوعه. فقال فإني لما وردت آملة طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، فإني لما وردت آمل طبرستان. آمل طبرستان هي أكبر مدينة في طبرستان، آمل اسمها، وما زال إلى اليوم اسمها آمل. وطبرستان هذه تقع حاليا في شمال إيران على ساحل بحر قزوين، وإليها ينسب الإمام الطبري المفسر الشهير. آمل طبرستان في شمال إيران مر بها المؤلف، قال لما وردتها وبلاد جيلان. جيلان هذه بلاد كثيرة بجانب طبرستان، أيضا في شمال إيران تقع على بحر قزوين. مر بها المؤلف في طريقه وهو متوجه إلى بيت الله الحرام، ذاهب إلى مكة وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا زروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شد الرحال إليه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. معنى شد الرحال يعني السفر، لا يسافر للتعبد إلا إلى هذه المساجد تعبد بها أو نتعبد فيها، أما السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالسفر يكون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعل المؤلف هذا قصده، وكان في نيته إذا ذهب إلى المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، حكم المسألة ما ذكرنا، زيارة القبر جائزة، أما السفر إليه فهذا لا يجوز. قال لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. سألني إخواني في الدين، إخواني في الدين يعني في الإسلام، وهذه الأخوة هي الأخوة المعتبرة. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. أما أخوة الإنسانية هذه غير معتبرة الآن. الله سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسانية هذه غير معتبرة، إنما المعتبر في الإنسان إيمانه، تقواه، صلاحه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذه الأخوة المعتبرة، هذه الأخوة التي يعقد عليها الولاء والبراء، وليست أخوة الإنسانية ولا أخوة النسب حتى. وإن كان في النسب ممكن أن تقول فلان أخو فلان، هذا موجود حتى في القرآن: وإلى عاد أخاهم صالح. هذه أخوة نسب وليست أخوة إنسانية كما يقولون. وإنما هي للتعريف. وفرق بين أن تكون أخوة للتعريف وأخوة للولاء والبراء. بعض أهل الضلال يلبس في هذه القضايا، ذكر الأخوة الإيمانية جاء ليبين الولاء والبراء في ذلك، في مسائل الدين والشريعة. أما في النسب فجاء للتعريف. وفرق بين الأمرين. قال: سألني إخواني في الدين يعني في الإسلام أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، بعض المباحث في أصول الدين، الأصل ما يبنى عليه غيره، الركائز والأساسيات التي يبنى عليها دين الإسلام، هذا معنى أصول الدين، ويطلقه العلماء على العقيدة. يعني سألوه أن يبين لهم مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. هذه العقيدة التي طلبوها، العقيدة التي تمسك بها أئمة الدين، الإمام هو الذي يقتدى به، أئمة دين الإسلام الأعلام الذين عرفوا بالصلاح والتقوى، وعرفوا بالعلم، وعرفوا بالرسوخ، وعرفوا بالتثبت بالتشبث بالسنة والتمسك بها والحرص عليها، وعلماء المسلمين الذين على نفس هذه الطريق، والسلف الصالحين. قد فسرنا معنى السلف الصالحين. قال: وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. وهدوا يعني بينوا وأرشدوا الناس وأظهروا لهم هذه العقيدة، ودعوا الناس إليها، حثوا الناس على التمسك بها في كل وقت. هذا حال السلف رضي الله عنهم، كانوا يبلغون، ينصحون، ويجتهدون في ذلك لأنهم مأمورون به، وما كانوا يتركون ما أمروا به، وهذا واجبنا أيضا، وواجب كل مسلم أن يدعو إلى ما علمه منها. قال: ونهوا عما يضادها وينافيها، لم يدعوا إليها فقط، بل أيضا نهوا الناس عما يخالفها وعما يفسدها، فبينوا لهم التوحيد، وبينوا لهم الشرك، وبينوا لهم السنة، وبينوا لهم البدعة، كي يتمسكوا بالتوحيد والسنة ويتركوا الشرك والبدعة. هذه طريقة السلف رضي الله عنهم، يبينون الخير ويبينون الشر، كي تتمسك بالخير وتترك الشر. قال: وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها، جملة المؤمنين المصدقين المتقين. يعني جاء نهوا جملة المؤمنين والمصدقين المتقين عما ينافيها ويضادها. قال: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. ركز هنا، ماذا فعلوا؟ ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. الولاء والبراء، يوالون في ماذا؟ في عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعادون في عقيدة أهل السنة والجماعة. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وسيأتي من كلام المؤلف ما يدل على أن هذا إجماع منهم رحمهم الله، أجمعوا على بغض أهل البدع ومفارقتهم. سيأتي هذا إن شاء الله في موطنه. هذا الأصل مهم جدا، لأنه فارق بين السلفي والمميع. فارق بين من؟ بين السلفي والمميع. المميع المداهن الذي داهن أهل البدع لا يعترف بهذا الأصل، فلا يفارقهم ولا يبغضهم ولا يحاربهم ولا يحذر منهم، خلافا لما كان عليه السلف رضي الله عنه. هذا المؤلف ينقل عن السلف رضي الله عنهم ما الذي كانوا يعتقدونه وما الذي كانوا يفعلونه. قال: ووالوا في اتباعها، يحبون من يتبع هذه العقيدة وينصرونه. وعادوا فيها، يعادون من يخالفها ويخرج عنها ويبغضونه ويفارقونه. قال: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. بدعوا بعضا وكفروا بعضا. فمن البدع بدع كفرية، ومنها بدع لا تصل إلى حد الكفر، بل هي ضلال وانحراف، بدعة كفرية كبدع الجهمية وبدع الصوفية الغلاة الذين يعبدون القبور هذه بدعة كفرية وبدعة غلاة القدرية الذين ينفون العلم عن الله، هذه بدعة كفرية. أما بدع الضلال كبدعة المرجئة وبدع الأشاعرة وغيرهم، فبدعوا من يستحق التبديع وكفروا من يستحق التكفير، وهم الذين خالفوا هذه العقيدة. مخالف هذه العقيدة إما مبتدع أو كافر. قال وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وفي هذا رد على الذي يقول بأن التكفير لله فقط وأنت لا تنزل حكم التكفير على أحد. ماذا يقول؟ يقول المستهزئ بالله لا يكفر، أنت لا تكفره، فالله سبحانه وتعالى كفره. قل لك ذاك الله سبحانه وتعالى يكفره أما أنت لا تكفره. ضلال أيما ضلال. هذا أحد المميع قال هذا الكلام. ما زال السلف رضي الله عنهم ينزلون الأحكام على كل من يستحقها، يكفرون من يستحق التكفير، ويبدعون من يستحق التبديع، ويفسقون من يستحق التفسيق، ويبنون الأحكام العريضة على ذلك. بل قالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. ماذا يريد أكثر من هذا؟ نعم هناك ضوابط وشروط لابد من التقيد بها، لكن متى تحققت لابد من تنزيل الحكم على المعين بما يستحقه، لأن هذا حكم الله، ويترتب على ذلك معاملات كثيرة وأحكام شرعية كثيرة لابد من وضعها في مواضعها. نقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.